فأين يفر العاصون؟ وبمن يلوذ المخطئون؟ اللهم من جاءني يشغلني عن مناجاتك فأشغله بك عني. سبحان من جعل الليل والنهار جناحي الأعمال، وسقى أرواح المحبين شراب المحبة، فزينوا روضة الدجى بأزهار التهجد، واصطبحوا على الأذكار أي اصطباح، غشت بصائرهم أنوار معرفته، فترنم عارفهم بألسنة التوحيد الخالص واليقين الثابت. يا أخي، لا تغسل أدناس الذنوب إلا بماء المدامع، لا ينجو من قطار المعصية إلا من يسارع. أحضر قلبك ساعة، عساه بنائحة الموعظة يراجع. كم لي أتلو عليك صحف الموعظة وما أظنك سامع. قال الشاعر: أين أهل القيام لله دأبا، بذلوا الجهد في رضا الجبار، أنتم الآن في ليال عظام قدرها زائد على الأقدار، فاستزيدوا من العبادة فيها تأمنوا اليوم من عذاب النار. فاعملوا أيها المسيئون وادعوا ربكم جهرة وفي الإسرار، واحذروا غفلة القنوط وداووا داءها بالرجوع للغفار. تجد الله في المعاد كريما ماحيا للذنوب والإصرار.